طلب طلب التوظيف فهو غير مشروع. أي وظيفة طلب التوظيف غير مشروع، أي وظيفة سواء كانت الوظيفة دينية أو إدارية حكومية. أما حينما تكون الوظيفة دينية محضة فهنا لا يجوز طلب التوظيف مرتين، أولا لأنه يطلب راتبا مقابل العبادة هذا حرام، ثانيا ما قلت لك سلفا أن طلب التوظيف لا يجوز. فمن أذن لله وأما الناس لله وعلم الناس لله فهو المأجور عند الله تبارك وتعالى. يقولني عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك بعبادة ربه أحدا، من طلب العلم لغير الله، من تصدق ليقول الناس عنه فلان كريم، من أذن من أجل المال يقال له أشركت معي غيري فخذ أجرك منه. ولذلك فإن جاء توظيف الإمامة أو الخطبة أو التأذين أو التدريس للعلم الشرعي فلا مانع من ذلك، ويظل الموظف مطالبا باستهدار نية الإخلاص لله عز وجل. أما أن يطلب هو مباشرة التدريس لعلم الحديث التفسير الفقه من أجل الراتب هذا يبطل عمله. سبق وكان لكم جواب يا شيخ.